السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وليست مختصة بأن المرء إذا جاء إلى المسجد فيأخذ زينته، ولكن حتى وإن صلى في بيته فلا بد أن يتزين، لأنه سيقف أمام الرب سبحانه وتعالى. في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعدوا به في القرآن وما يؤول إليه أمرهم من جنة أو نار، وليس بمعنى تفسيره. في قوله عز وجل: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء، ليس من الخلافة اللي هي الرئاسة أو الملك، ولكن خلفاء أي تخلفونهم، يعني تسكنون في الأرض التي كانوا يسكنونها وأهلكهم الله عز وجل وأبقاكم، وليس من الملك والرئاسة. في قوله سبحانه وتعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لم يعيشوا ولم يكونوا في هذه الأرض ولم يسكنوها، كأنهم كذلك، وليس بمعناها يغتنوا وتكثر أموالهم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.